الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما هو وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس إلى زوالها، يبتدئ من بعد طلوع الشمس، أي من وقت ارتفاع الشمس قدر رمح، إذا ارتفعت الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة فإن هذا هو وقت صلاة العيد. إلا أنه يستحب عدم التأخير في صلاة الأضحى حتى يرجع الناس بعد الصلاة ويذبحون الأضاحي، كما أنه يستحب تأخير صلاة الفطر قليلا حتى يخرج الناس زكاتهم ويكون في ذلك المتسع لهم لإخراج الزكاة وهي صدقة الفطر.